كم سجدة في القرآن؟ قال اختلف العلماء، فبعضهم ذكر أنها 15 سجدة، وبعضهم ذكر أنها 14 سجدة، 14 سجدة، وبعضهم ذكر إنها 11 سجدة. هي 15 سجدة. الخلاف في سجدة صاد، سورة صاد فيها سجدة خر راكعا وأناب، قالوا إنها ليست من عزائم السجود فلا يسجدها. هذا على رأي من ذكر أنها 14 سجدة أخرج سجدة صاد. والصحيح أن سجدة صاد على الصحيح الله أعلم أنه إذا مر بها يسجد، أنه يسجد. وجاء عن ابن عباس أنه لما سئل عن سجدة صاد قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر النبي أن يسجد كما سجد داود فكان يسجدها. فهذا الذي يعني هذه خلاف في هذه السجدة. أما الذين قالوا إنها 11 سجدة فإنهم أخرجوا سجدات المفصل، سجدات المفصل. المفصل ما هو؟ قالوا من قاف أو الحجرات إلى آخر الناس، فيه سجدة النجم، وفيه سجدة الانشقاق، وفيه سجدة العلق. هذه 3 سجدات. اختلف العلماء هل تسجد أو لا، والصحيح أنها تسجد. فإذا مر القارئ بهذه السجدات ينبغي له أن يسجد، وأن يأتي في سجوده بالدعاء المأثور: سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، إلى آخر الدعاء. وإن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى واكتفى بذلك صح السجود صح. هل يشترط للسجود ما يشترط للصلاة من مثلا الطهارة واستقبال القبلة ومن ستر العورة، وأيضا للمرأة أن تكون قد سترت نفسها؟ هل هذا يشترط؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح اللي عليه الفتوى أنه إن حصل هذا فينبغي له أن يفعله، وإن تعسى وإن صعب عليه فلا يعني فتصح السجدة. يعني لو فرضنا أنه أراد أن يسجد وهو لا يعرف القبلة أو لم يتمكن من التوجه للقبلة، نقول يسجد على أي حال، على أي جهة. إن كان لم يكن على طهارة نقول أسجد ولو كنت على غير طهارة، لكن ينبغي أن تكون على طهارة. فإن لم تيسر أن تكون على طهارة فيجوز لك السجود، يجوز لك أن تسجد، لأن المقصود هو السجود والتعظيم لله سبحانه وتعالى، التعظيم لله عز وجل في سجوده. إذا كان المكان غير مهيئ، مثلا يقرأ في صلاة، يقرأ في مثلا في السيارة أو في الطائرة أو نحو ذلك، ولم يتيسر له أو وهو يمشي في الطريق، نقول له يومي إيماء، يعني ينحني بظهره، ينحني برأسه ويسجد. على أي حال يجوز له ذلك في السجود، ولكنه يحرص كل الحرص على أن لا يفوته السجود. ولو ترك السجود لفلا بأس عليه، لو ترك السجود فلا بأس. فإن ورد عن السلف عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ آية السجدة على المنبر فسجد وسجد الحاضرون، ثم جاء مرة أخرى وقرأها ولم يسجدوا. فدل ذلك على أن السجدة ليست لزاما، فإن تيسر له سجد وإن تركها فلا بأس. هذا ما يتعلق بالسجود.